تعبان شايف صوتك. اقرا انا شفت صوتك تعبان. هي حديث كثير فات معنا ان شاء الله. نعم احد الرجال يسير حتى يهاجر بينهم بالنسبه للمالكين والهجره من مكه نعم الصحابي الذي اتى بيقين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الهجره هذا من مكه ما اذكر اي حديث عندما قال مكه الهجره لاهلها وكذا نعم هذا من مكه من مكه كان هذا موافق لحديث الهجرة بعد الفتح قال اعمل من وراء البحار ولا غيره واحد آخر نفس المعنى قال ويلك إن الهجرة شأنها لشبيل نعم نفس المعنى لكن الآن بعد فتح مكة خارج مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد من بلاد كفر أخرى ولا من مكة بعد أن فتح جاء من بلاد نعم من بلاد أخرى من فيها كفر ويأتي نعم متفق نعم تفضل باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة قال وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر بن القاسي عن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة وأبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حد امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن الحلق عند المصيبة الصالقة لا ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجع ومرض وغشي عليه فأقبلت امرأته أم عبد الله وتصيح برنة ولم يستطع أن يرد عليها فلما فاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانوا يعلمون أولادهم يعلمون أهليهم ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركونهم ولا يعني بلا تعليم ولا إنما كانوا يهتمون جدا بتعليم والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون دائما هذا الأمر تذكير ويكون مع الأهل تذكير بالأحاديث مثل ما فعل أبو موسى أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الأدلة لأولاده لزوجته تكون هكذا كلها وقع ممكن يقول لها يا مرة ليش كذا ليش تسوي كذا غلط هذا مثل ما يحصل للناس غلط هذا منك أنت ما هو غلط من الآن غلط منك أنك ما ذكرت لها الأدلة الدليل للطفل الصغير يذكر يكون له وقع على النفس تعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أبرك أعظم في الامتثال حتى لو كان حرام نعم أشهر في نشر السنة بين الناس وتحفظ السنة بين الناس بالطفل الصغير هذا أو بالزوجة التي تذكر لها الدليل تحفظ الدليل مرة اثنين خلاص يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تداوله بكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس عظيم فهذه مسألة مهمة. طبعا نحن لأننا ما يعني ما نحفظ فتقع هذه المشاكل، يريد ينهاها ما يستطيع. والله سمعت الشيخ قال وأظن وأحتمل وأعتقد وأظن كذا، يعني كلها أشياء على التوهم، فهذا ما يعطي قوة في الاطمئنان للكلام ولا ثبات ولا يعني شدة امتثال كلامك، يعني كلام من عندك هذا. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. في هذا الحديث تمريض المرأة زوجها فيما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الخدمة والرحمة بزوجها، وفي شدة حزن المرأة على فوات الزوج ووفائها له، والوفاء هذا طبعا يعني شيء عزيز جدا ونادر. يقول لك والله أنا لا يمكن الزوج بعدك، بس تموت يا حبيبي بس تخلص العدة حصل ما شاء الله. تأديب الرجل لأهل بيته ولو في آخر لحظات حياته، وفي مشروعية إنكار المنكر على المستطيع، وذكر الدليل عند إنكار المنكر في رد على المرجئة، وجوب الصبر عند المصيبة، وجوب الإيمان بالقدر، الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحب والبغض. باب ليس منا من ضرب الخدود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عبد الرحمن بن مهدي وسفيان قولا واحدا الثوري. نعم. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في رواية لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، صحيح هذا الحديث عندكم أو لا؟ حديث أبي أمامة، ها؟ كان يعني اللي أذكر أنه صحيح حسن. كم؟ 2000 كم؟ 2100 نعم. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه، يعني هذه الويل يا ويل المصيبة يا لهوي ويا خرابي. نعم هذا كله داخل هذه مخففة جدا. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف به الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شخص الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعن فقال أنهاهن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحت في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. طبعا هذا الحديث من الأدلة الكثيرة التي تدل على جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب، وأنا أنظر من صائر الباب يعني شق الباب بشرطه، وقلنا في جواز النعي الخاص وفي الحزن على فقد المحبوب، وأن هذا لا ينافي الإيمان بالقدر خيره وشره، وفيه رد على بعض المتصوفة الذين يقولون بأن الحزن ينافي التسليم لأمر الله والموافقة لمراد الله، لكن ينبغي أن يفرح يقول سبحان الله هذه كيف تخالف الفطرة، أشياء يقولون بها تخالف فطرة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى برحمة، ولا يقول لما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا مثل جيفري يقول لك شيء تخالف الفطرة، يقول لا يصل الإنسان إلى حقيقة الولاية حتى ينام في المزابل. قالوا لا وأنت يعني نمت في مزبلة من قبل؟ قال لا والله ما وصلت لهذه المرحلة. إن شاء الله إن شاء الله تحط في المجال إن شاء الله. الله المستعان. في عن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتريهم، وفي النهي عن البكاء المصاحب صوت، وفي الأمر المعروف نهى عن المنكر، وفي أن النساء يسرع إليهن الجزع وقلة الصبر، وأن الرجال أجلد في هذه المواقف فينبغي أن يقفوا منهن موقفا شديدا، كما مر معنا كانوا يغلقون الأبواب لكي لا يخرجن الجنائز، وكان عمر كان يضرب في ذلك، وفيه تحريم النياحة، وفيه أنه لا يفرط في التجلد أنه قد يفضي ذلك إلى قسوة واستخفاف بشأن المصاب، وفيه الزجر في النياحة ولو بحسب التراب بأفواههن. فيه الدعاء على من خالف، ولا يقصد به حقيقة الدعاء ولكن الزجر، وفي شفقة المرأة على زوجها وحسن التباعد، في احترام وتوقير أهل العلم وعدم إذائهم، قول فحثوا في أفواههن التراب لا يدل على يعني بكاء عادي، إنما الظاهر أنه بكاء بصوت. الحديث الآخر في الحزن على موت العلماء وطلاب العلم، إذا كان أيوب ذكر له فلان الصالح العابد الكذا مات، لا يعرف ذلك في وجهه ولا يرى ذلك، لكن يقال له العالم وطالب العلم واحد القراء أنه توفي، يعرف ذلك في وجهه ويحزن ويتألم ألم شديد، لأن بوجود هذا صلاح لأمم، صلاح للأمة، صلاح الخير ودفع البلاء عظيم عن الناس. إن الله لا يدفع البلاء عن أهل الأرض بأصحاب المحابر، لا تستهين أنت فيه، أنت على خير عظيم الحمد لله، واشكر الله سبحانه وتعالى لهذا. الكتابة هذه التي تكتبها والجلوس هذا الذي تجلسه والتعب الذي تتعبه، هذا كله في ميزان حسناتك شيء عند الله سبحانه وتعالى عظيم وجليل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه الجلسات الطيبة وهذه المجالس المباركة، وأن لا يحرمنا وإياكم منها أبدا، إما متعلمين وإما معلمين، لا نحرم منها أبدا، هذه والله نعمة عظيمة يكرم الله بها الناس أو من شاء من عباده من الناس. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.